الأمير الصغير، تعريب دكتور نجيب نبواني، إصدار دار أدب الأطفال حيفا، بصوت أمير شادي أبو خضرة. أمي تقول بأنني أميرها الصغير، وتقبلني 3 مرات على طرف أنفي. أبي يقول بأنني بطل ويرفعني عاليا نحو السماء. جدتي تقول بأنني حفيدها الكبير، وتنسج لي جارزة عليها نجمة رائعة. جدي يقول بأنني حفيده اللطيف، ويجلسني على ركبتيه. بينما سميح ابن الجيران لا يقول لي أي كلام، بل يعطيني قطعة بسكوت وقطعة شوكولاتة. أنا صديقه الحبيب على مر الأيام.